بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما، والترهيب من الإمساك والإدخار شحا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. انفحي وانضحي وأنفقي الثلاثة بمعنى واحد. وقوله لا توكي، قال الخطابي: لا تدخلي، والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، يقول: لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك. الوكاء اللي هو ما يشد به فم الكيس ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا توكي، إن هو بيوكي يضع مال في الكيس ويشده بالوكاء لكي لا يخرج، كناية عن عدم النفقة. وهو قد ذكر في أول الترجمة أن الترهيب من الادخار بخلا. وأما من يدخر نفقة سنته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة السنة، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمر عليه العام إلا وقد أنفق ذلك في سبيل الله، وربما بقي أهله لا يجدون ما يوقدون عليه نارا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أشهر في شهرين. وكان أحيانا لا يولد عندهم إلا الماء شهرين في ثلاثة إلا في شهرين، استغفر الله، ثلاثة إلا في شهرين. فقال: لا توكي فيوكي الله عليك، كما يغلق الإنسان الكيس يغلق الله عز وجل عنه البركة والسعة في الرزق. فكلما أنفق الإنسان كلما أعطاه الله عز وجل أكثر ومن عليه أكثر، وكلما ضيق ضيق الله عز وجل عليه. هل يدل ذلك على تحريم الادخار؟ كما ذكرنا، الادخار بخلا، بمعنى أن يولد عندك فضل وتجد وجوه النفقات في سبيل الله عز وجل فتمتنع بخلا، حتى ولو أدى الواجب فإنه يمنع كثرة البركة، ومن أنفق أنفق الله عليه. وقال: ولا تحصي فيحصي الله عليك، يعني يجعل العطاء بحساب ويحصي كم أنفق وكم بقي ونحو ذلك، ويظل يحسب ولا يعني ينفق إلا بحساب من بسبب التقتير. فيحصي الله عليه بمعنى يضيق عليه في سعة الرزق، والله عز وجل يحب من ينفق ولا يعني يشك في الخلف، يحب من ينفق وينتظر من الله عز وجل الخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا توعي، لا تجعل المال في الوعاء، فيوعي الله عليك أيضا يعطيك بقدر. إذا أنفقت بسعة أعطك الله بسعة، وإذا جعلت المال في الأوعية وأغلقت عليها أعطاك الله عز وجل بقدر قليل، بقدر محدد، وإلا فمن أنفق كثيرا أعطاه الله كثيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقد مضى هذا الحديث، ولكنه يرشدنا إلى معان هامة عظيمة العلمية. لا حسد أي لا غبطة في الحقيقة، فالحسد قد يطلق ويقصد به تمني زوال النعمة عن الغير، وقد يطلق ويراد به تمني أن يكون لنفسه مثل ما لأخيه من النعمة. فالحسد المحرم هو تمني زوال النعمة، وهذا لا يجوز في دين ولا دنيا أن يتمنى زوال النعم عن أخيه المسلم. وأما الكافر فإن كل ما أعطاه الله من الدنيا في الحقيقة نقمة عليه واستدراج له، ف يعني لا يتصور أن يظن أنها نعمة عليه ويتمنى زوالها لتحصل له، وإنما هو في شقاء وعنت، وزوال هذا الأمر ربما كان خيرا له. وأما في أمر الأمر الثاني وهو الغبطة، وهو أن يتمنى لنفسه ما لأخيه من غير أن تزول النعمة، فهذا لا يشرع إلا في هاتين الخصلتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة. وأما أن يتمنى لنفسه ما لأخيه من أمور الدنيا فلا يشرع ولا يستحب، بل ذلك مذموم في الجملة وإن لم يكن محرما كالحسد، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فتمني ما لأخيه، بل تمني سعة الدنيا عموما، هو نوع من النقص. وسؤال الله عز وجل التمتع بالدنيا هو نوع من النقص بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأقسام مقسومة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب الجنة من عذاب القبر لكان خيرا لك. فإذا كان الأمر كذلك فبالأولى تمني النعم التي عند الآخرين. فهذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرع الحسد الذي هو بمعنى الغبطة، لا يشرع أن تتمنى ما عند أخيك إلا في هاتين الخصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تأمل في قوله فسلطه، وتأمل في قوله هلكته، كأن هذا المال عدو، لأنه مسلط عليه، كأن هذا المال ليس هو السيد المطاع، بل قل الرب المعبود، نعوذ بالله، فإن أكثر الناس يعبدون المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. فإذا كان التسلط على المال، إنسان ربنا أعطاه مالا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلطه، سلطه كأنه إنسان مسلط، وهذا إنما يقع في من لمن يريد أن يعني يذل ذلك الآخر. إنسان تخيلون ربنا سلطني على فلان، سلطه عليه لكي يعني ينتقم منه. وكذلك قوله هلاكته كأنه يريد إهلاك هذا المال. الفاظ تبين لنا موقف المؤمن، ليس أنه حريص عليه شحيح به، وإنما هو يبحث أين ينبغي أن ينفق فيبادر إلى ذلك، يقف منه موقف إرادة التخلص والبعد، وليس الإعزاز والتقدير والحرص والضم وأن يكون كما ذكرنا التاج فوق الرؤوس، بل الإله المعبود كما هو عند كثير من الناس. ولكن شرط هذا الأمر أن يكون في الحق، عشان هو بقى المال عدو للمال ده عايز يخلص منه ولو في معصية الله سبحانه وتعالى أو في أي سفه، ولكن قال في الحق. فالحديث فيه من يعني الإشارات العظيمة الأهمية: سلطه على هلكته في الحق. فكل مال تنفقه في حق فأنت يعني في نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهذا الذي يشرع فيه الغبطة. قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. الحكمة بينها في الآية الأخرى: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. قال في رواية: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. رواه البخاري ومسلم. قال والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهو تمني مثل ما للمغبط، وهذا لا بأس به وله نيته، فإن تمنى زوالها عنه فذلك حرام، وهو الحسد المذموم. فالحكمة العمل والعلم والعمل بشرع الله عز وجل، الكتاب وما يبين الكتاب من السنة والحكمة يقضي بها بين الناس ويعلمها للناس، فهذا الذي يغتبط، هذا الذي يغبطه أو يشرع أن يغبطه الناس على ذلك، والله أعلم. وعن طلحة ابن يحيى عن جدته سعدة قالت دخلت يوما على طلحة تعني ابن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت له ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. هي امرأة سعدة، هذه امرأة طلحة بن عبيد الله. لا، طلحة بن يحيى عن جدته سعدة قالت دخلت يوما على طلحة ابن عبيد الله، يعني دخلت مرة على ايه، على زوجها، فوجدته ثقيلا، فقالت له ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك، إن أعطيك العطبة نرجع عما أسأنا إلى ما يرضيك. قال لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. سبحان الله، مغموم أنه إيه؟ عنده فلوس، مصاب بالهم أن عنده إيه؟ مال. قالت وما يغمك منه؟ أدع قومك فاقسمه بينهم. فقال يا غلام علي بقومي. فسألت الخازن كم قسم؟ قال 400,000، 400,000 درهم في يوم واحدة، في قعدة واحدة، يعني ما يوازي 1.25 مليون مثلا تقريبا، أكثر شوي، 4 × 3,200 فجنيه وربع، يعني 1.5 مليون. هو قاعد جاله 1.5 مليون فقعد مغموم. تخيل مثل هذا الموقف، هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم من المال، لأنهم اكتسبوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله العفو والعافية، ربنا نسأل الله أن يرحمنا. هذه الرحمة فعلا، الإنسان يكون متحرر من سلطان المال إلى هذا القدر، وأن يكون مستعد يطلعه قاعد. طلح ابن عبيد الله من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن كان المال عندهم يجي ويمشي بكل بساطة. الناس دلوقتي بقى من كل ما يمشيش ببساطة كل ما يجي بصعوبة، يعني هي سنة ربنا سبحانه وتعالى، طالما ان هو ما بيمشيش ببساطة من عندنا، كل ما بقى الانسان بيكيد ويتعب جامد جدا على ما يجي، فيزداد تعلقا به. لكن كان هو عندهم جاله ومشي، جاه ومشي، ويغتم ان اتاه ذلك. وعمر رضي الله عنه كان كذلك، ونسأل الله العافية، يعني لما كان تأتيه الفتوحات يقول اخشى ان اكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، مع ان الآية في الكفار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ومع ذلك يخشى. الآية صريحة في الكفار، لكن هم يفهمون ان القرآن انما ذم الكفار على صفات واعمال معينة، وليس لاجل كفرهم فقط، لكن انتفعوا بهذه الآيات. لما يذم الكفار على عدة اعمال يبقى يعرف هذه الاعمال، وممكن يبقى لبعض المسلمين نصيب ايه من بعض هذه الصفات فيتخلص منها، وليس يقولك دي نزلت في الكفر مناش دعوة، يعني ده مما يمنع الخير، زي ما يعني قال حذيفة رضي الله عنه لما قال له في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا نزل في بني إسرائيل، قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن تكون لكم كل حلوة ولهم كل مرة، أحسن إخواني وأحسن منكم، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، يبقى لأنه بياخدوا الوحش ويديكوا الحلو، ده بيسخر من هذا التفكير، من هذه الطريقة في الإيه؟ في التفكير، إن الذم والعقوبة ومنهي عنه يبقى إيه؟ يبقى تبعهم هم مش تبعنا إحنا، وياخدوا أنت تاخدوا الحلو، يبقى ده أخ أحسن منك، يبقى أنت أوحش من اللي نزل فيه الآية، إذا كنت تفكر بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة، وهذا فيه النفقة على الأهل والأرحام، لأنه قال علي بقومي، وهي رضي الله عنها أرشدته إلى أن ينفق على قومه، وأن طريق التخلص من الغم بالمال هو النفقة، على صلة الأرحام على المحتاجين. وفي الحديث أن المال في الحقيقة في الأصل يغم سليم القلب، لكن لماذا يفرح الناس بالمال؟ لأجل عدم سلامة القلوب، لأجل الحرص فعلا. لو أن الإنسان تخلص فعلا من أمراض القلب لغمه المال، ولجعل هذا المال فعلا يقف منه موقف القلق والاضطراب. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان عند مرضه قال: يا عائشة ابعثي بالذهب إلى علي ثم أغمي عليه. وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا، كل ذلك يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به، يعني كل مرة لما يغمى عليه عائشة تتخض فإيه تهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام فتنسى من شدة ما بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فبعث إلى علي فتصدق بها، وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت، أي أول الموت. فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت، في أول الموت صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح. يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلص من الدنانير التي كانت موجودة وهي له عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر بالتصدق بها صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة بمعناه، فأنه محتاجون لأجل يعني وجود يعني قصة المصباح، يعني يحتاجون إلى أن يضعوا فيه ما يوقد. وعن عبد الله بن الصامت قال: كنت مع أبي ذر رضي الله عنه فخرج عطاؤه، العطاء هو الراتب السنوي الذي كان يخرج من بيت المال لكل واحد من المسلمين. قال: كنت مع أبي ذر رضي الله عنه فخرج عطاؤه ومعه جارية له، قال: فجعلت تقضي حوائجه ففضل معها 7، فأمرها أن تشتري به فلوسا، فلوس اللي هي قطع من المعدن قيمتها أقل من الدرهم. هي كلمة الفلوس أصل كلمة الفلس ده قطعة نحاس أعطوها قيمة عشان ما عندهمش أقل من الدرهم. قال: قلت: لو أخرته للحادث ذنوبك أو للضيف ينزل بك؟ قال: إن خليلي عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد باختصار القصة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوكى على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به. هذا لفظ الطبراني، ورجاله أيضا رجال الصحيح. والمقصود من الحديث إذا وجبت عليه النفقة، أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه، أغلق عليه، وضع في الوكاء وأغلق عليه بالوكاء، وضع في الكيس وأغلق عليه بالوكاء، وكان في هناك نفقة واجبة في سبيل الله، أو منع منه الزكاة الواجبة، أو منع النفقات الواجبة على الأهل والأقارب والعيال، فإذا يعني كان كذلك فهو جمر على صاحبه في جهنم والعياذ بالله يكوى به يوم القيامة. كل ما لم يؤد زكاته فهو كنز، وكل ما أدى زكاته فهو كنز. فأبو ذر يحتاط لنفسه ولا يدخر أصلا وينفقه كله، يخشى أن يكون هناك وجه واجب في النفقات يكون قد قصر فيه فيعاقب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وعن أنس أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، والحديث عند الترمذي في سننه وفي الشمائل وسنده صحيح. إن كان فيه انفق كل المال لا ممكن أن يفعل ذلك، بس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يورث فلم يكن هناك ورثة يتركهم أغنياء، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث فلم يكن هناك داع لأن يدخر إيه؟ لأنه مش هتفرق، فأراد أن ينفقها على حياته عليه الصلاة والسلام، كان لا يدخر شيئا لغد زائدا على النفقات، والله أعلم للجمع بينه وبين الرأس الأخرى أنه كان يدخر لأهلي قوت سنده فلا يدخر شيئا زائدا على القوت. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لألج هذه الغرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال فأتوفى ولم أنفقه. اللهم ارحمنا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. إني لألج أي لأدخل، والغرفة هي العلية، العلية التي كانت له عليه الصلاة والسلام مرتفعة لها عدة سلالم كان يكون فيها وحده أحيانا صلى الله عليه وسلم، كان يدخل للبحث حتى لا يكون هناك مال ناسي أن ينفقه. وعن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي أحدا ذهب أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أعده لدين. أبقى صبح ثالثة أي صبح ليلة ثالثة، ثلاثة أيام يخلص مثل جبل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله إلا شيء يعده لدين صلى الله عليه وسلم. اسناده حسن رواه البزار وله شواهد كثيرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي أبو ذر يا ابن أخي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقال لي يا أبا ذر ما أحب أن لي أحدا ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه قيراطا. لا يحب ذلك أن يضع منه قيراطا. جبل أحد اللي يعرف يعني حجمه يعرف قدر حب النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق وكراهيته للإمساك. قال قلت يا رسول الله قنطارا؟ قال أموت يوم أموت أدع منه قيراطا. قلت يا رسول الله قنطارا؟ يعني قنطار ده حاجة إيه كبيرة. قال يا أبا ذر أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر، أريد الآخرة وتريد الدنيا قيراطا. فأعادها علي ثلاثة. رواه البزار بإسناد حسن. القيراط شيء يسير جدا. ها؟ أيوة هو افتكر سماحة غلط، فالرسول أكد عليه إن أنت إزاي تفكر ان هو انا قصدي ان اسيب قنطار هيتفهم مفهوم اقل ممكن يسيب اقل من قنطار، فالرسول قال لا ده ايراد. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى احد فقال والذي نفسي بيده ما يسرني ان احدا تحول لآل محمد ذهبا انفقه في سبيل الله اموت يوم اموت ادع منه دينارين الا دينارين اعدهما للدين ان كان. ما يسرني والذي نفسي بيدي ما يسرني أن أحدا تحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين. يعني لو تحول إلى ذهب فأنفقه في سبيل الله إلا دينارين يبقى ما يحبش كده، يبقى الأولى أن هو ما يبقاش فيه. الأنبياء كلهم لا يورثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. الحديث رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد جيد قوي. وعن قيس بن أبي حازم قال دخلت على سعد بن مسعود نعوده فقال ما أدري ما يقولون ولكن ليت ما في تابوت هذا جمر فلما مات نظروا فإذا فيه ألف أو ألفان. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. يعني كأنه يتمنى أنه ما يكونش سايب مال ولو كان الجمر كان أهون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولد له كفن فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا إلى داخلة إزاره فأصيب دينار أو ديناران فقال كيتان. وفي رواية توفي رجل من أهل الصفة فولد في مئزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية، ثم توفي آخر فولد في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وهذا محمول والله أعلم أعلم على أن هؤلاء أهل الصفة كانوا فقراء الإسلام، فكانوا يعتمدون على ما ينفقه الناس عليهم ليس من أموالهم، فإذا أخذ زيادة على كفايته من أموال الناس، إذا سأل الناس وهو عنده ما يكفيه حتى يدخر من جهة من السؤال، كان ذلك محرما عليه، وكان ما يدخره عقوبة كية أو كيتان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال توفي رجل من أهل الصفة فوددوا في شملته دينارين فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيتان، رواه أحمد بن حبان. قال الحافظ وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيه من الصدقة. انت عندك زيادة ما تاخدش الصدقات، دعها للإيه؟ للفقراء. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة ثم أتي بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا نعم 3 دنانير. فقال بإصبعه 3 كيات. رواه أحمد بإسناد جيد واللفظ له، والبخاري بنحوه وابن حبان في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصابه من سهمه ديناران. قال فأصابه من سهمه ديناران فأخذهما الأعرابي فجعلهما في عباءه فخيط عليهما ولف عليهما فمات الأعرابي فولد الديناران، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيتان. يعني كان أصلهما حلال مش أصلهما حرام، لكن عندما صار يسأل الناس ويأخذ الصدقات وعنده ما يكفي كان ذلك إيه؟ كي، لأنه حتى لو أصل من حلال لكن إذا كان عندك مال لا تمد يدك إلى صدقات المسلمين ولا تسأل ولا تظهر الفقر فيتصدق عليك وأنت قد أغناك الله عز وجل. نسأل الله عافية. ده اللي بيسأل العطية تأبطها نارا، ده اللي بيسأل أموال الناس. وهنا بقى أخص من السؤال، إن هو عنده مال ولكن إيه وبتاعه وخي واخده من أحل الوجوه اللي هي الغنيمة في خيبر يعني، ولكن عندما كان يتعرض للصدقة يعني ممكن ما يسألش بس يظهر الفقر وإيه ويأكل مع الفقراء ويأخذ أموال الصدقات. طبعا هي دي، إن الإنسان اللي عنده مال ويسأل الناس هذا والعياذ بالله قد ارتكب محرما. مال جامد جامد ازاي يعني؟ خلاص ماشي، ما من متجمد على نفسه في حاجة يعني. خلاص ما احنا مروش ببيع مسكنه، ولكن يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كان حالا اخر، فحيقول يا احنا حاجة بعيدة جدا عن واقع الحياة، واقع الحياة واقع مؤلم، مش لان الحاجات دي مش قابلة للتطبيق، لا هي لاجل ان احنا في جو مادي جدا، والناس دول كأن يعني لو حد طبق الكلام ده هقول له ده راجل مش عاقل، ده مش طبيعي ان هو يعمل اللي بيعمله ده، ولكن هو دي حياتهم التي فازوا بيها يعني الى باعلى منازل بسببها. الله طريقه التفكير صح فعلا، طريقه التفكير هم اهل الدنيا بيحطوا في البنك ليه؟ عشان الربح صح، ده هيحط البنك بتاعه. والله كلام سليم صح، هيحط عند ربنا، ربنا هيديله فوائد اضعاف مضاعف، هو بيدخر حيث لا اكله السوس ولا يسرقه اللصوص، يربي الصدقات سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة. اللهم ارحمنا واغفر لنا. البخل داء خطير. ما حكم من دخل في الصلاة وهو قد نوى فرض الوقت ولم يعين الصلاة؟ هو عارفها من الأول ولا لا؟ عشان هنا أخشى أن يكون موسوسا في أنه يقول هي الظهر اهي، لكن هو لو نوى فرض الوقت وهو عارف أنها العصر أو المغرب أو العشاء أجزأه،